قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن إلى آخر الحديث. فهل هذا يعني فيها بمعنى على كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أم ماذا؟ جزاكم الله خير. هي على ظاهر الحديث في جهنم، ويوم القيامة لا تقاس عليها أمور الدنيا والحياة الدنيوية. نحن نقول بأن في بمعنى على، لأن الله عز وجل مستعلن على خلقه له هذه الصفة، لكننا في الوقت نفسه نعتقد أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، لكننا نقول إن نزوله ليس كنزولنا. كذلك وضع قدم رب العالمين في جهنم حتى ينزوي بعض على بعض ليس كما يضع أحدنا قدمه في بحيرة أو في ماء أو ما شابه ذلك، فلله المثل الأعلى. ما معنى الإنزواء شيخ؟ الجلد إذا ألقيته في النار بتكشك تنقبض، فهي من عظم جلال الله هكذا تتضاءل وتتصاغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، عن بيع الغرر. وورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر حتى يشتد. أن يباع الثمر حتى يشتد. حتى يشتد؟ نعم. أن لا يباع. أن لا يباع حتى يشتد. نعم. الله خير. فهنا الآن الفاصوليا مثلا إذا بيعت بعد أن تستوي ولكن لا نعرف ما بداخلها، فهل هذا يعتبر من بيع الغرر أم لا؟ لا، ما دام من اشتد واستوى خلاص. إذا كان يعني أصل الثمر في الداخل قد حال بين الناس وبين أن يطلعوا عليه حقيقة أمره، هل يعتبر من بيع الغرر؟ يا أخي، بيع الغرر هو الذي يعرفه البايع، أما الصورة اللي أنت عم تضربها مثلا ما يعرف البايع، فإذا عرفها حينئذ يعتبر بيع الغرر. واضح المثال؟ يعرف أيوة. نعم نعم. لكن الحديث الصحيح وهو في صحيح الجامع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العصفور لا يراد به الأكل، فهل هذا سيخنا يعني لا ينطبق عن على مسألة مثلا قتل من أجل التحنيط؟ حديث الصحيح سيخنا لو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نقتل العصفور ثم نرمي أو مفهوم نعم نعم لا نريد أكله نعم، هذا الحديث شيخنا لا يندرج تحت اللي هو مسألة القتل من أجل التحنيط؟ لا أرى هذا، وأقول وأعني ما أقول لا أرى. ليه؟ لأنه أنا أفهم من حديث الأول في نهي الرسول عليه السلام عن قتل العصفور ثم يرميه ولا يأكل منه أنه عمل عبث، لأنه العصفور أباح الله عز وجل أكله، فحينما يرميه بسهمه أو بحربته أو برصاصه ثم يدعه في الأرض فمعنى هذا أنه أسرف في القتل، أضاع المال وأضاع المرمي الذي أحله الله عز وجل. لكن ليس كذلك فيما إذا رمى الرامي طيرا لا يؤكل، لكن رماه ليستفيد منه فائدة أخرى أقل ما يقال فيها إنها جائزة، وهو أن يكون هذا الطير الذي خلقه الله وصوره وأحسن صوره أن يكون ماثلا في عين هذا الإنسان كلما دخل في ذلك المكان، فهذا النوع من الانتفاع بخلق الله عز وجل. بخلاف ما لو رمى الصقر مثلا أو غيره من سباع الطير وتركه أرضا، ويكون شأنه شأن من رمى الصبور وتركه أرضا. واضح الجواب؟ واضح شيخنا، بس شيخنا يعني لماذا الخروج عن التقيد في ظاهر الحديث؟ يعني ايش هو ظاهر الحديث يا اخي؟ ظاهر الحديث شيخنا ان المراد وينبغي ان يؤكل، يعني هذا الشيء المصاد او الشيء هذا هو الطعام، فاذا لم يرد به الطعام فلا ينبغي قتله. ايه، وهو يؤكل ولا لا يؤكل؟ نعم يؤكل ولا لا يؤكل؟ النص على أنه هذا الطائر يؤكل ولكنه لم يأكله. إيه، فالنص في الطير الذي يؤكل ولا في غير الذي يؤكل؟ طيب وين بقى العموم؟ استثنى اللي هي مسألة وين العموم؟ العموم؟ إيه، يعني هذا الذي رمى العصفور ماذا كان ينبغي أن يفعل به؟ أن يأكله. طيب رمى طيرا لا يجوز أكله، لكن انتفع به من ناحية أخرى، مثلا رمى أسدا هل يأكله؟ طبعا لا يأكله. هل يجوز أن يرميه؟ طبعا. شلون طبعا؟ سرعت من حسب مذهبك. شلون طبعا؟ هذا لا يؤكل. الأسد لا يؤكل. إيه يجوز أن يرميه؟ قلت طبعا. نعم. مو هيك؟ نعم. فيا بتثبت عليها بتسحبها حتى تكون حر في كلامك، يعني ما نمسكك من زلة لسان، لا فكر فيما تقول. الجواب على هو الكلام بالتفكير. يعني بيطلع منك الآن نتيجة، وهي يجوز المسلم أن يرمي حيوانا سواء كان سبعا يمشي على أربعة في الأرض أو من سباع الطير، يجوز أن يرميه ولو كان لا يؤكل. تطلع النتيجة؟ نعم. هذه النتيجة تخالف النتيجة الأولى، صح؟ إذن صار عندنا الآن النتيجة تخالف ما ذكرته أو دعيته من العموم. حينما قلت لماذا نحن نخالف العموم، ما خالفنا عموما هنا، لأن الحديث في رمي العصفور الذي يؤكل، أو رماه تركه أرضا، هذا كما قلنا في إسراف. فإذا تطور الصورة أو المثال من رمي طير لا يؤكل، فليس معنى ذلك أننا خالفنا عموم الحديث، لأن الحديث إذا حشرنا العصافير وأنواعها وكلها من زمرة ما يؤكل منقول نحن معك هذا فيه عموم، لكن هذا العموم لا يشمل كل الطيور حتى سباع الطير. فإذا وصلنا إلى نتيجة أننا حينما قلنا يجوز أن يرمي طيرا هو من سباع الطير لتحنيطه، ما خالفنا في ذلك الحديث الذي ذكرته آنفا. وفي سبيل زيادة في الإقناع نرجع لجوابك الصحيح حينما قلت أنه يجوز للمسلم أن يرمي وحشا من وحوش كالسبع مثلا أو النمر أو ما شابه ذلك، قلت بأنه يجوز. لماذا الآن تسأل يجوز وهو لا يؤكل؟ لماذا؟ لماذا أسأل؟ أنت بتقول يجوز رمي الأسد وقتله، أنا أسألك الآن لماذا يجوز وهو لا يؤكل؟ شيخنا هذا ورد الإباحة في قتله خوفا من بطشه، ولأنه من يعني لم وردت أحاديث النهي عن قتل بعض الحيوانات والجواز بقتل بقي غيرها. لكن شو السر في جواز القتل؟ أولا شو السر؟ وثانيا نحن ما منقول أنه الصورة الأسد حيجم على خيمتك فاقتله، لا، أنت بتنحه وبتروح في الغابات وبتقتله، ليه يجوز قتله؟ لو هجم عليك أو خف منه هذا بعض موارد يعني، لكن لماذا خرجت لصيد ما ينفعك وإذا بك ترى بعيدا وحشة من الوحوش فترميه وتقتله؟ هذا أنت ما لك خايف منه، يمكن هو خاف منك، ليه قتلته؟ ليه بتقول بجوز قتله؟ الجواب لأنه يمكن الاستفادة منه. أي هاي الفائدة اللي أردت أن ألفت النظر إليها، أنه فائدة ليست محصورة بالأكل، صح؟ ولا مالك معي؟ معك. الفائدة ليست محصورة في الأكل، في الأكل. إذا ممكن استفادة من جلد هذا الحيوان، فنحن نقتله لاستفادة من جلده، صح؟ وعلى ذلك فقس، فأي طير أمكن استفادة منه بفائدة أو بأخرى يجوز قتله ولو كان لا يؤكل. انتهى البحث إن شاء الله. والمدارس الشيخية يمكن من الربائي بدل ما يصوروا ويرسموا الحيوانات يكون درس واقعي. شيخنا بالنسبة لوضع الأب في ملجأ العجزة هل يجوز؟ أو الأم هل يجوز أن يضع الابن يعني أباه أو أمه في ملجأ العجزة؟ إذا كان لا يستطيع أن يقوم بخدمته أو خدمتها أو خدمتهما فحنانيك بعض الشر أهون من بعض، لكن الذي نعرفه اليوم أن من حقوق الأبناء مع الآباء هو أنه يدفنوهم هم أحياء قبل موتهم، يرموهم في الملاجئ هذه والمصحات الخاصة ليستريحوا من القيام بخدمتهم، خاصة الأغنياء المترفين، هؤلاء لا يجوز لهم هذا العمل بلا شك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل اليمني ليجاهد معه عليه السلام وقال له إني تركت أبوي وهم يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث النسائي إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. لكن من فساد هذا الزمان وقلة التربية والآباء هم المسؤولون أولا، تجد الأبناء اليوم ما بيصدقوا أنه يرتاحوا من خدمة الأب أو الأم أو كليهما معا. فإذا الجواب بإيجاز واختصار يجوز ولا يجوز، فالجواز له محل وعدم الجواز له محل. عندما شفت مرة تجارة قلت أب مثل الخدمة خلف نساء، نعم، رجل كان يعطي له مبلغ من المال كل نهاية شهر لما هو محتاج، بأمر ما حلف بالطلاق. من؟ الرجل الذي يعطي، المتصدق، المتصدق حلف بالطلاق، بالطلاق انه ما يعطي اخوه هذا المبلغ، ثم ندم الا يعطيه مطلقا، ثم ندم فاراد ان يعود، فرأى بعضهم ان يعطي هذا المبلغ لأخ آخر أو لشخص آخر ثم ذاك الرجل يقوم بإعطائه، وبعضهم قال أنا أعطي فلان يعني أخوك اللي أنت حلفت من أجله عليه المبلغ وأنت بتعطيني إياه، فهل هذه الصورة جائزة؟ لا. وما هو الحل؟ الحل بسيط، يكفر عن يمينه. ما حلف أبو بكر الصديق أن لا يعطي لمصلح، نعم، الذي كان من جملة من شاركوا في إشاعة الفاحشة في حق أم المؤمنين، ومع ذلك ماذا كان الحل؟ أن يعود إلى التصدق عليه وأن يكفر عن يمينه. وإن كان قد حصل الطلاق بعينه، حصل الطلاق بعينه يعني حلف الطلاق تقصيد؟ لا، يعني قال هذه زوجتي طالق، إن فعلت كذا إذا أعطيت كذا. هنا نحن نقول الطلاق المعلق بشرط، فإذا تحقق الشرط يقع الطلاق بشرط أن يكون قاصدا للطلاق ولم يكن يقصد به أن يحمل نفسه على شيء أو أن يحملها على أن لا تفعل شيئا ما. فيبدو واضحا في مثل هذه الصورة أنه يحلف بطلاق زوجته إن عاد إلى التصدق على أخيه أن يردع نفسه من الصدقة، وليس يعني أنه يطلق زوجته، لأنه الزوجة كما يقول مثل العربي لا ناقتي فيها ولا جملي، فليس لها علاقة بهذه المخاصمة، لكن هو يطلق وبهذا الشرط لكي يرضى نفسه أن يعود إلى التصدق على أخيه. فإذا إذا ندم على هذا فما يعتبر هذا حلفا بالطلاق، كما نقول في بعض الأجوبة عن مثل هذا السؤال. لو قال لزوجته وقد رآها خرجت من دار جاره، شو عم تسوي أنت بجار؟ اشتبه فيها، فقال لها إن رأيتك مرة أخرى دخلت بيت الجار فأنت طالق. هو فعلا يريد إيش؟ تطليقها، لأنه شك في طهارتها. هذا المثال غير ذاك المثال، فهنا يقع الطلاق، لكن الذين لا يشترطون الإشهاد فوقع الطلاق مجرد ما رآه ثاني مرة. أما الذين يشترطون الإشهاد كما نسبنا نحن ذلك وأراد فعلا أن ينفذ الطلاق، بجيب اثنين من الشهود العدول وبيقول أنا طلقت فلان. لو أن شخصاً ما طلق زوجته دون أن يشهد، فهل يلزمه أن يأتي بالشهود ثم يطلق مرة أخرى أم أنه يشهدهم على ما طلق؟ بس على ما طلق. على ما طلق. إذا لم يشهد هل الطلاق يقع؟ لا. لا يقع. وما فائدة الإشهاد شيخ؟ وهذا معنى كلامي. هذا سؤال خطأ أصلحني الله وإياك. ما فائدة الإشهاد في النكاح؟ حكم شرعي. حكم شرعي. نعم، يعني أصل شيخنا تعرف تقول هو هو؟ لا أعبر عن ما في هو هو. أقصد شيخنا هو يريد أن ليه يا أخي؟ ليش قصدك مو واضح؟ أسأل سؤال آخر. طيب دور ألفت يعني. يلا ما عندي شيء، هذه ما بيجي معك صح معه. يلا هات نشوف. يعني شيخنا إذا كان هذا الشخص قد أوقع الطلاق ويريد أن يأتي بالشهود حتى يشهد على ما أحدث، فبعد إذا لم يشهد يعني لم نعتبر الطلاق قد وقع، لماذا؟ لأن العبرة بالإشهاد أم بإيقاع الطلاق؟ لأنك قلت خطأ أوقع الطلاق، قولك أوقع الطلاق خطأ، وإنما هو تلفظ بالطلاق. يأتي الجواب هل هذا الطلاق يقع؟ قلت أنا سابقا عند من لا يشترط الإشهاد وقع، وعند من يشترط الإشهاد مثلي لا يقع إلا بإشهاد شاهدين. فشو شفت أنت مكان خراوي؟ حولت الدو. طيب في نقطة بالنسبة لهذا الموضوع سبق أن نبهتونا عليها، وهي قضية إذا واحد جاي يعني كاين مستفتي مثلا مفتي وفاتيله إياها، فبيجي عند واحد من اللي بيقولوا انه الاشهاد في الطلاق واجب مشان يرجع له هذه الفتية، شيخنا بذكر انت انه قلت هون ما بصير ولا هذا بصير عبث بعدين كل واحد بيطلق اللي بده اياه ويترك اللي بده اياه. اي نعم. فهذه نقطة مهمة. اي نعم. شيخ حول الطلاق. تفضل. اليوم امرأة بدها تتصل عشان تسألك عن الطلاق فكنت خارجي فسألت مع عبد الله عشان تسألك. رجل حالف على زوجته طلاق ما ينام معها، طلاق ما تناوله صحن طعام، طالق عليه وهي حرام مثل أخته. فبتقول اسألوا لي الشيخ ماذا أفعل؟ هذا بجلسة واحدة ولا بجلسات؟ جلسة واحدة. إيه كفار جميل وخليه ينام معها ويشبعها. شيخ الأخت زهار الأم زهار. شيخنا ما هي أخبار كتابكم حجاب المرأة المسلمة الطبعة الجديدة؟ ننتظره. فانتظروا نحن معكم منتظرون. كان زهار زهار حتى وإن لم يقصد قالوا ليش لا هنا وإن لم يقصد يعني لم يقصد. هنا في أمور ظاهرة لا يقبل فيها القصد إذا كان خلاف الظاهر. إذا كلمنا طلاق صريح، طلاق صريح وطلاق كناية. الطلاق الصريح لا يقدر فيه للقصد ينفذ. طلاق الكناية بيسأل المستفتى شو قصد؟ قصد الطلاق وقع، ما قصد الطلاق ما وقع. أما روحي أنت طالق إيه شو قصد؟ ولا قصد تخويفة، لا هذا طلاق صريح. طلاق الكناية غير الصريح اللي ينظر فيه ويدان هذا المطلق بنيته أن يقول مثلا روحي مع بدياك هو هذا راحت بعد كم يوم طلبها أبو البنت أو الزوجة بيجي بيسأل يا أخي أنت قلت لها كذا وكذا إيه لكن أنا ما قصد طلاق. ليس للولي أن يمنعها عنه بخلاف ما لو قال لها روحي أنت طالق راحت فلتت منه وخلصت عند من لا يشترط الإشهاد. نعم. شوف ما يقول القائل لا أريد مثلا عن الحوريات مجرد ما تلفظ في الأم بلفظ الأم خلاص هذا كفارته كفارة كبرى. نعم. طب نسأل كمان يعني تابع هل إذا كان يقصد أنه يلزم نفسه بشيء أو يمنعها من فعل شيء؟ وهذا هو المعنى أنه هنا لا ينظر للقصد والنية. روحي أنت كظهر أمي علي أو ما يؤدي هذا المعنى قصده هو يمنعها من شيء أو يمنع نفسه من شيء لا ينظر إلى هذا. يعني هل يقاس يعني لا يقاس أمر الظهار بالطلاق في مثل هذه الحالة؟ لا الظهار يقع والطلاق لا يقع. الطلاق الصريح يقع، الطلاق الكناية حسب النية، فالطلاق الصريح كالظهار. طيب يعامل نفس المعاملة. إيش هو اللي يعامل؟ الظهار يعامل نفس الظهار الصريح. هل يعامل نفس معاملة الطلاق الصريح فيما إذا كان يريد أن يمنع نفسه من أن يقع شيء مثل التوضيح؟ الطلاق الصريح لا ينظر إذا كان يقصد يمنع نفسه من شيء. هذا في الطلاق. هذا في الطلاق الكناية. مثل حادث الرجل لما قالها إن أنا يعني أنت طلقت فيه. هذا أخي طلاق معلق بشرط. طب وظهار معلق بشرط. وين يعني شلون؟ مثلا أنت علي مثلا نقول أحدهم لزوجتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من هذا البيت. أي نعم. أو إن ذهبت إلى أخيك وذهبت. كويس. تريد أن تعانده. إيه. في هذه الحالة. إيه أنت هلا شاعر إنك عم تتسلسل، عم تتطور في تقديم السؤال. في الأول كان الظهار مجردا، الآن صار ظهار معلق بشرط. إيه لكن أنت أردت وما أوضحت إلا بعد ما قلنا لك يا أخي في طلاق صريح وفي طلاق كناية. الطلاق الصريح لا يقبل فيه النية. قلت مثل أخونا، قلنا لك أخونا كان البحث في طلاق معلق بشرط، وهذا الطلاق المعلق بشرط هنا ينظر ماذا قصد بهذا الشرط. فأخيرا أنت قلت كمان، قال أنت علي كظهر أمي إن خرجت ودخلت لبيت جارك مثلا، هنا ينظر إلى هذا القصد إذا كان هيك. أما إذا كان بدون شرط كالطلاق بدون شرط. نعم. يقول قائل مثلا عن يتخيل، هو يتصور مثلا، يحاول أن يتصور شكل الحورية أو كذا، ثم يندفع ويقول لأرينا الله ماذا أفعله بهن. هل يجوز سرعا أن يقول مثل هذه المقولة وأن يتصور أو يحاول أن يتصور شكل الحورية، أو أن يتخيل امرأة أخرى ويقول لأرينا الله ماذا أفعل بهن تزوجتها أو كذا؟ يفعل بمن؟ فريتي. أنت من جهة تذكر امرأة من الإنس، من جهة تذكر حوري العين. طيب فهو لما بيقول أرينا الله ما أفعل بمن؟ بالحورية، ويحاول أن يتصور شكلها، وبالمرأة ويحاول أيضا أن يتصور شكلها. طيب تركي هي أيضا. طيب. نمسك الأولى اللي عطفت عليها، هذا الذي يقول فيما يتعلق بالحورية، هل هو ضامن يعني داخل الجنة؟ أنا ما من قول شيخنا ضامن، هو شيخنا على لسان حاله بأن الرجل ضامن. شلون ضامن يعني؟ يعني ضامن أنه يدخل الجنة. وحدا بيضمن أن يدخل الجنة الله يهديك؟ أنا شيخنا لا أضمن. فإذا هذا مين اللي بيضمن؟ أنه حيوان اللي بيضمن؟ هذا سؤال لا يجوز البحث فيه. نعم. هل يمكن إثبات قول النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وبقوله لولا أن قومك حديث وعد وجاهلية حدث البيت الآخر، بأن للحاكم أن لا يطبق حكما شرعيا واجبا أحيانا، وما هي ضوابطه؟ شو كمل السؤال نايس، لأنه أنا أقول لك لا، بعدين أنت راح تساوي مثل ما سوى صاحبك اللي قدامك، راح تحط شرط، حطه سلفا. لماذا؟ لماذا؟ في بعض الأحوال يعني. لك قلت أحيانا، هلا عدلنا من كلمة أحيانا ومطينا العبارة، في بعض الأحيان مكانك راوي وأنت عسكري. هاي مشكلة. قول مشان ايش بده يترك، هل يجوز لهذا الحاكم، هل يجوز لهذا الحاكم بناء على حديث كذا وحديث كذا ان يترك تطبيق الشرع احيانا؟ انا بقول لك لا يجوز، لكن اذا ذكرت السبب بجوز لك يجوز، لكن لما بتطلق الكلام بقول لك لا يجوز. حاكم مسلم. نعم. اذا خشي ها شفت شلون هي اجى الشرط، شفت شلون اجى الشرط. فانا ما الفت نظرك ان سؤالك خاسر ناقص، ومن راى العبره بغيره فليعتبر. خشي الفتنه ما هي هل حط لا او لانه كل واحده الى جوابها، خليك على واحده. هالوحدة هاي بجوز إيش تعطف عليها ما شئت من المعطوفات، وبجوز إنه يكون صورة تانية غير صورة الأولى فبتطرحها ونجيب عنها. فأنت الآن قلت إنه خشية الفتنة، خشية الفتنة هل هو متحفظ في تطبيق الأحكام كل الأحكام فلم يبقى عنده إلا هذا الحكم يخشى إذا نفذه وهو حق أن الثور عليه فتن أو فتني، وليس هناك مخالفة أخرى منه إطلاقا؟ الجواب إذا كان هذا الحاكم ملتزم تطبيق الأحكام الشرعية لكن في هذه الجزئية يخشى الفتنة فيجوز له أن يتريث في تطبيق هذا الحكم. وحديث لولا أن قومك حديث عهد بالشرك دليل واضح في هذه المسألة، لكن هذا الحكم يستغله الناس اليوم للحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فإذا يختلف الجواب تماما. حديث لولا أن قومك صدر من حاكم لا مثل له في الدنيا خشي الفتنة فأجل تنفيذ ذاك الحكم، هم يريدون أن يطبقوه على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فهم يريدون أن يقولوا إذا قمنا بتطبيق ما أنزل الله بتصير فتنة. طيب لما قام الرسول بالدعوة إلى الإسلام صار فتنة وانقسم العرب إلى طائفتين مسلمين وكافرين، وبدأت المعارك بين القوم الواحد بين الأب وابنه إلى آخره. هي مو فتنة؟ فتنة، لكن فتنة في سبيل الله. أما أولئك الذين يعارضون الأحكام الشرعية فليست في سبيل الله. إذن يجوز ولا يجوز؟ واضح؟ واضح، لكن ضوابط تكون أوضح. ما هو أنا أعطيتك الضابط الأساسي أنه يكون الحاكم يطبق الأحكام الشرعية لكن في حكم ما خشي أن يترتب من وراء تحقيق هذه المصلحة مفسدة كبرى، حينئذ يؤجل ذلك. تفضل. وأنت الباطن وليس دونك شيء. بعض الناس وأنت الباطن ليس دونك شيء. بعض الناس يستشهدون بهذا الحديث لنفي العلو، فما هو الرد على هذه الشبهة؟ ليش الحديث هذا وين ينفي العلو؟ هم يقولون أن الباطن أي ما دون الله عز وجل، هل هذا التفسير يعني صحيح؟ ما دون الله يعني الله عز وجل فوق عقيدة أهل السنة كل شيء، أن الله عز وجل فوق كل شيء فوق العرش. نعم. وهم يقولون في معنى الباطن أي أنه ليس أسفل منه شيء، هكذا يفهمون، فهل هذا المعنى صحيح؟ لا ليس بالصحيح. نعم. هو القاعدة النص الصريح لا يعطل بنص يحتمل وجهين، وإنما يفسر النص الذي يمكن أن يفسر على وجهين بوجه لا يتعارض مع النص الصريح. ولا يوجد والحمد لله في الشرع كتابا والسنة صحيحة ما ينافي علو الله على عرشه، وكيف يمكن أن يكون شيء من ذلك وعلو الله على عرشه واستواءه فوق خلقه أمر متواتر رواية ونقلا عن السلف، رواية في القرآن والسنة مش آية ولا حديث، أمر متواتر جدا. وفي ذلك ألف الإمام الذهبي كتابه العلو للعلي الغفار. فمثل هذا الحديث لا يجوز أن يفسر وليس دونك شيء بمعنى أنه ليس عاليا، لا هذا لا ينافي معنى هذه الجملة. فيما بقي في ذهني يعني لا قيمة من خلقك شيء بالنسبة لوجودك واستعلائك على خلقك. فهذه ما في تعارض بين هذا الحديث وبين النصوص كالجبال في إثبات العلو للعلي الغفار. نعم شيخنا، البعض يعترض على أحمد، ما عم يخلي دور أحمد، شايف انت اعترض على مسألة قولك شيخنا أن الله وحده هو المعصوم، فما ردكم؟ ردنا أنني عصمني الله عز وجل من أن أعود إلى مثلها أبدا. جزاك الله خير يا شيخنا. لا في وري حمد. نعم، هل يجوز أن أستخدم مالا موضوعا عندي أمانة ثم أرده بعد استخدامه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك لا تضمن أنك تستطيع أن تعيد هذا المال إلى صاحبه، فقد تستعمله وتشتري به بضاعة بقصد أنه هالمال اللي كان 10 يصير عندك 11، وإذا به نزل وصل 8 وصل 6، وحينئذ ما أديت الأمان التي أتمنت عليها. فلا يجوز أن يتصرف المسلم بما موضع عنده إلا بإذن من المودع، حينئذ يتصرف فيه، فإن وفقه الله أعاده إلى صاحبه، وإلا فيكون معذورا حينما أذن له صاحبه بأن يتصرف به. أما خذ المال حطه عندك أماني وانت تقعد تشتغل فيه ثم قد يصيبك الإفلاس فلا يجوز. نعم تفضل. في بعض الكتاب المعاصرين ممن درج على نهج القرآنيين الذين يسمونه القرآنيين وليس من القرآن الشريف، أنهم اشترطوا في القبول الأحاديث عرضها على القرآن، ومعلوم أن الأحاديث التي توجب عرض السنة على القرآن هي موضوع وضع الزنادق، لكنهم استدلوا بأمر وقع في العصر الأول من السيدة عائشة، وأنها كانت تعارض فيما يبدو للناظر لأول وهلة أنها تعارض بعض الأحاديث ببعض الآيات، فما هو الرد على مثل هؤلاء في هذا الإشكال الذي يطرحونه؟ جوابنا من ناحيتين. لماذا لا يستدلون بالذين عارضوا السيدة عائشة في استدلالها وهم أكثر؟ هذا أولا. ثانيا، السيدة عائشة باعتبار أنها كانت مصاحبة للرسول عليه السلام، بل هي زوجه، فهي تثق بعلمها وبحفظها لحديث زوجها ونبيها أكثر من ثقة غيرها بحديث نبيها صلى الله عليه وسلم. فهي مثلا حينما استدلت بقوله تعالى لا تجر وازرة وزر أخرى في نفي حديث عمر وابن عمر حينما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لم تستدل فقط بالآية، بل كان عندها علم مسبق أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث بخصوص رجل من اليهود مات، ولذلك حملت الحديث على الكفار. أما هؤلاء الذين يتسمون بالقرآنيين فهم من أجهل الناس بالسنة، أما السيدة عائشة فهي من أعلم الناس بالسنة للسبب الذي ذكرته آنفا، فلم يصح أن يقيسوا أنفسهم على السيدة عائشة. هذا أولا. ثانيا لقد كانت السيدة عائشة في هذه القصة وفي غيرها مصيبة بعض الإصابة فيما ذهبت إليه ومخطئة فيما أنكرته على غيرها من الصحابة، وبخاصة أن الحديث الذي أنكرته وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، لو كان بإمكاننا أو لا كان أو كان لابد لنا من أن نخطئ طرفا من طرفي النزاع هما عائشة التي أنكرت الحديث والطرف الآخر الذي نسب الحديث إلى الرسول عليه السلام، لو كان لابد لنا من أن نتحيز لطرف من هذين الطرفين لتحيزنا للأكثر، ولكان ذلك مما يبرر لنا، وهذا هو الواقع، أن نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ، ذلك لأن السيدة عائشة يقابلها عمر، عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. السيدة أنكرت هذا المعنى المطلق، السيدة عائشة أنكرت هذا المعنى المطلق، ونحن نقول من حفظ حج على من لم يحفظ، وهذه القاعدة عطونا شوية مية، وهذه القاعدة لا يستطيع أحد من أهل العلم بل أحد من أهل العقل إلا أن يلتزمها، ولا تستقيم حياة الناس إلا بها، ليس حياتهم الدينية فقط بل حتى حياتهم العادية الاجتماعية. فهنا إذا طبقنا هذه القاعدة لقلنا عمر مثبت وعائشة نافية، والمثبت مقدم على النافي، من حفظ حج على من لم يحفظ، فكيف وعائشة وحدها نافية وعمر مثبت ومعه ابنه ومعه المغيرة بن شعبة، ثلاثة من مشهوري الصحابة ومن كبارهم يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان لابد لنا من التخطئة لقلنا أخطأت السيدة عائشة، لكننا لا نطلق لفظة التخطئة، نقول ما حفظت، ما حفظ هؤلاء ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ثم نقول لهؤلاء الذين نسبوا أنفسهم ظلما إلى القرآن والقرآن يتبرأ منهم، السيدة عائشة في قصة تنتين ثلاثة واستغرقنا في الخيال 15 كان لها مثل هذا الموقف، لكن أنتم أنكرتم السنة كلها وقلتم نحن قرآنيون لا نأخذ إلا بالقرآن، هل السيدة عائشة كانت كذلك؟ الجواب لا. إذن لا يفيدهم شيء تمسكهم ببعض الجزئيات التي وقع ذلك من بعض الصحابة منها ومنهم السيدة عائشة، هذا ردنا على هؤلاء الذين نسأل الله عز وجل أن يهديهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيهم خبر خليه يتحيوا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أولئك الله موالما ولاه وعادما عدا، نعم، يستدل بعض الناس من تفسير الإسلام من الشيعة أن علي أن الصحابة رضي الله عنهم فسقوا لأنهم لم يقاتلوا مع علي والذين قاتلوه كفروا، بهذا يستشهدون بهذا الحديث، فما هو ربكم وما معنى هذا الحديث؟ معنى الحديث واضح جدا، أن عليا من العشر المبشرين بالجنة بشر بذلك الرسول عليه السلام صراحة في أكثر من حديث واحد، وثانيا هو خليفة راشد، وإن كان ليس هناك نص صريح كالنص الذي يذكر أنه من أهل الجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم والي من والاه وعدي من عداه، لأنه مشهود له بأنه من أهل الجنة ومن أهل العلم بالإسلام، فالذي يعاديه ربنا عز وجل يعاديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال وعدي من عداه. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على كفر من لم يناصر علي رضي الله عنه، هذا أولا مذهب شيعي يختلف معنا في طريق التمسك بالشرع، ولذلك فيكون من الخطأ الاهتمام بالرد على الشيعة في مثل هذه الجزئيات، ذلك لأنهم يأخذون من الأحاديث الموجودة في السنة ما يتوهمون أنها تنصرهم على أهل السنة، ولا يأخذون من أحاديث أهل السنة ما كان حجة عليهم. فإذا لماذا نحن نشغل أنفسنا وبخاصة عامة المسلمين، لماذا يشغلون أنفسهم بأن يعرفوا ما هو جوابنا على الشيعة في مثل هذا الحديث؟ نحن نقول لهم في المثل العامي، هل لبيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة؟ فأنتوا عم تجوا تحتجوا على أهل السنة بهذا الحديث لماذا؟ أولا أهل السنة يتردوا عن علي كما يتردون عن من قبله ومن بعده من العشرة المبشرين الجنة وسائر الصحابة، فلماذا الآن البحث في هذا الحديث؟ لأنه وجد بعض الناس وهم يقصدون بالذات السيدة عائشة رضي الله عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.